قال الشارح والماتن رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين: فصل في أحكام قطع السرقة، وهي لغة أخذ المال خفية، وشرعا أخذه خفية ظلما من حفظ مثله، وتقطع يد السارق بثلاثة شرائط، وفي بعض النسخ بست شرائط: أن يكون السارق بالغا عاقلا مختارا مسلما كان أو ذمية، فلا قطع على صبي ومجنون ومكره، ويقطع مسلم وذمي بمال مسلم وذمي، وأما المعاهد فلا قطع عليه في الأظهر. وما تقدم شرط في السارق، وذكر المصنف شرط القطع بالنظر للمسروق في قوله: وأن يسرق نصابا قيمته ربع دينار، أي خالصا مضروبا، أو يسرق قدرا مغشوشا يبلغ خالصه ربع دينار مضروبا أو قيمته من حرز مثله. فإن كان المسروق بصحراء أو مسجد أو شارع اشترط في إحرازه دوام لحاظ، وإن كان بحصن كبيت كفى لحاظ معتاد في مثله، وثوب ومتاع وضعه شخص بقربه بصحراء مثلا إن لاحظه بنظره له وقتا فوقتا ولم يكن هناك ازدحام طارقين فهو محرز وإلا فلا. وشرط الملاحظ قدرته على منع السارق. فتعريف السرقة لغة يا محمد، تعريف السارق لغة أو السرقة لغة: أخذ المال ظلما، نعم ده لغة يا ولد أحمد، أخذ الشيء خفية بدون قيد ظلما. لغة أخذه خفيا سواء كان السارق ظلما أو غير ظلم. أما تعريفه شرعا بس كده يعني مفيش مذاكرة، مصر استاذ سيد افندي غشاش تفضل. غلط أسامة، أخذ المال أخذ الشيء، المال على تعريف الشارح أخذ الشيء على استدراك المحشي، أخذ الشيء ظلما خفية من حرز مثله. وصلنا إلى قول المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: ظلما، أليس كذلك؟ قوله ظلما خرج به ما لو أخذ مال غيره يظنه مال نفسه، يظنه مال نفسه، فلا ظلم فيه، فلا يسمى سرقة. إيه ضيف الشرف، فلا يسمى ظلم، فلا يسمى سرقة. إيه لغة شرعا لا يسمى سرقة شرعا، لكن يسمى سرقة لغة. من حرز مثله، من حرز قوله من حرز مثله خرج به ما لو أخذه من غير حرز مثله كما سيأتي. وكان الأولى أن يقول بشروط تأتي كما قاله الشيخ الخطيب. لماذا؟ لينبه به على الشروط الآتية، لأنه أيضا لا يسمى سرقة إلا باكتمال هذه الشروط. يعني إذا قال فقط أخذ الشيء ظلما خفية من حرز مثله واكتفى بذلك من غير ذكر للشروط ولو بالجملة فلا يكون سرقة، فلا بد من توفر الشروط. وتقطع يد السارق أي أو رجله كما سيأتي، ولا فرق في السارق بين الحر والرقيق، فيقطع كل واحد منهما عند وجود الشروط في أي كل أحد ولا كل واحد؟ النسخة القديمة كل منهم، مفيش واحد خالص ولا أحد. أنا عندي كل أحد، فنشيل أحد دي بالمرة، فيقطع كل منهما عند وجود الشروط بثلاثة شرائط، أي بالنظر للسارق وحده، ثلاثة شرائط بالنظر للسارق وحده، وفي بعض النسخ بست شرائط أي بالنظر للسارق والمسروق معا، فلا تنافي بين نسختين. وجعلها الشيخ الخطيب عشرة، فزاد على الستة التي ذكرها المصنف أربعة. والحاصل أنه يشترط في السارق أن يكون بالغا عاقلا مختارا ملتزما للأحكام عالما بالتحريم، وألا يكون مأذونا له من المالك، فهذه ستة في السارق. ويشترط في المسروق كونه ربع دينار أو ما قيمته ذلك، نسخة قديمة قيمته ذلك ولا قيمة ذلك؟ قيمته. طيب، أو ما قيمته ذلك، وكونه محرزا بحرز مثله، وألا يكون للسارق فيه ملك، وألا يكون فيه شبهة، وألا يكون له، شكرا، وألا يكون له فيه شبهة. فهذه أربعة في المسروق، فتكون الجملة عشرة، ستة في السارق وأربعة في المسروق، فالجملة عشرة. أي سؤال؟ قوله أن يكون السارق بالغا عاقلا، قال أي ولو سكران متعديا. لماذا؟ لأنه، أي السكران المتعدي، يعامل معاملة المكلف لتغليظا عليه كما مر في نظائر ذلك. مختارا، أي وأن يكون عالما بالتحريم إلى آخر الشروط السابقة، مسلما كان أو ذميا. قال تعميم في السارق، يعني لا يشترط أن يكون مسلما، بل حتى ولو كان ذميا، لأن الذمية ملتزم للأحكام. تعميم في السارق، وعلم منه أنه لا يشترط فيه الإسلام، لكن يشترط كونه ملتزما للأحكام. يترتب على ذلك فلا يقطع الحربي لعدم التزامه للأحكام، وكذلك المعاهد والمؤمن كما سيذكره الشارح في المعاهد، ومثله المؤمن. فلا يقطع الحربي ولا يقطع المعاهد ولا المؤمن. الشارح ذكر المعاهد ولم يذكر المؤمن، فقال لا فرق بينهما، فكلاهما لا يقطع لعدم التزامهما للأحكام. فلا قطع على صبي ومجنون، مفهوم المخالفة للشروط المذكورة، أي لعدم تكليفهما، وهذا تفريع على مفهوم الشروط السابقة، يعني مفهوم المخالفة. ومكره، فلا قطع على صبي ومجنون ومكره، أي بفتح الراء. العلة، علة عدم القطع في المكره لرفع القلم عنه كالصبي والمجنون للحديث. وأما المكره، انتبه لأن هذه أشياء دقيقة ولطيفة. قال وأما المكره بكسر الراء فلا قطع عليه أيضا. لماذا؟ لكونه لم يسرق. متى يقطع المكره؟ نعم، استدراك على منع قطع المكره، استدراك، بعض أنواع المكرهين يقطعون. نعم يقطع إن أمر أعجميا يعتقد وجوب الطاعة، أو أمر غير مميز بالسرقة ففعل. لماذا يقطع حينئذ المكره؟ قال لأنه هو السارق حقيقة، فجعل هذا الأعجمي الذي يعتقد وجوب الطاعة، أو هذا الطفل غير المميز، أو المجنون غير المميز، جعله كالآلة، فيقطع هذا المكره حينئذ. وكل من الأعجمي وغير المميز آلة له، بخلاف ما لو أمر مميزا أو حيوانا معلما كقرد معلما السرقة، معلما السرقة أمره، قال فإنه لا قطع عليه. لماذا؟ لأن كل من المميز والحيوان ليس آلة له، بل له اختيار في الجملة. وبهذا فارق الأعجمي وغير المميز المتقدمين، وبهذا فارق بالإفراد كده، ما قالش فارق وتكلم على اثنين، تكلم على المميز وعلى الحيوان المعلم، وقال فارق بالإفراد لأنه أراد كل منهما، فارق أي كل منهما. وبهذا فارق أي كل منهما الأعجمي وغير المميز المتقدمين. فإن قلت لو علم نحو القرد القتل ثم أرسله على إنسان فقتله ضمنه، فهل لا وجب عليه القطع هنا كالقتل هناك؟ الاعتراض يقول لماذا تفرقون ما ظاهره التشابه، لماذا تفرقون بين ما ظاهره التشابه؟ هذه هي الدعوة أو الاعتراض. يدعي المعترض أن هناك فرعين متشابهين، المفترض أن يعد حكم كل للآخر، فلماذا التفريق؟ فيكون الرد نقض التشابه، رفض التشابه، وبالتالي رفض تعدية حكم كل للآخر. مرة أخرى الاعتراض، فإن قلت لو علم نحو القرد القتل ثم أرسله على إنسان فقتله ضمنه، فهل لا وجب عليه القطع هنا كالقتل هناك، كالقصص هناك يعني؟ قلت أجيب بأن الحد إنما يجب بالمباشرة لا بالتسبب، بخلاف القتل، حد اللي هو حد السرقة يعني. مرة أخرى قلت أجيب بأن الحد حد السرقة اللي هو القطع إنما يجب بالمباشرة لا بالتسبب، بخلاف القتل، القتل القواد يعني القصاص يكون على المباشرة وعلى التسبب أيضا لعظم الروح ولعظم النفس، لكن حد القصاص لا يكون إلا بالمباشرة، لا يكون إلا بالمباشرة، لا يكون بالتسبب. قال ولو عزم على عفريت فأخرج نصابا من حرز مثله فلا قطع عليه فيما يظهر، كما لو أكره المميز على ذلك فإنه لا قطع كما علمت. كما علمنا قبل ثوان أن المميز إذا أكره مميزا أو إذا أمر مميزا بالسرقة فسرق فلا قطع على الآمر على المكره، لأن المميز عنده نوع إيه؟ تمييز، نوع اختيار، عفوا نوع اختيار. فكذلك المسألة التي معنا، لو عزم على عفريت وأمره، عزم عليه يعني جعله يظهر بتلاوة بعض الكلمات والجمل، فظهر العفريت وأمره أن يسرق، فيكون حينئذ هذا الآمر، هذا المكره يكون إيه؟ يكون متسببا ولا حد بالتسبب، وإنما الحد على المباشر، لأن العفريت عنده نوع تمييز. صح؟ صح؟ مش عرفك أنه عنده نوع تمييز؟ أنت عزمت على عفريت قبل ذلك ولا أنت نفسك عفريت؟ ويقطع مسلم. سؤال، نعم. هو لم يقل أعجمي وسكت، بل قال أعجمي يعتقد وجوب الطاعة. هو قال أعجمي وسكت ولا قيده بأنه أعجمي خاص أنه يعتقد وجوب الطاعة؟ هو برضو خد سؤال ده يزيد الموضوع فكين أكثر، ما دخل وجوب الطاعة في الحياة؟ يعتقد أن الطاعة واجبة، حتى الطاعة مئة وقال طاعة واجبة يبقى ليس له اختيار، يعتقد كده، هو يعتقد في نفسك ضد حمرائي، قلت له اقتل نفسك لن يقتل نفسك، عنده اختيار، هذا المحك الأساسي، ليس وجوب الطاعة العمياء، حتى لو لم يذكر الطاعة عمياء، يعني أرى أنه لا توجد شيء في الموضوع، أنه لا اختيار، والحيوان هو القلب المعلم ده، هو يعني موجه لأنه يفعل شيء معين، هذا الذي ليس له خيار. يعني أنا أرى أن العكس يعني. لا لو ذهبت للسيرك ولا تجد أن الحيوان المعلم يخالف معلمه أحيانا. إذا أوصاه أو إذا دربه على فعل مرات كثيرة لا يفعل سواه، بل إنه لا يحيد عن الخطأ. لأنك لسه صغير، وشفنا إحنا شفنا بمحمد الحلو رحمه الله قتلوا الأسد اللي علمه، فضل عشرات السنين يعلمه ويطلع كل ليلة أمام الجمهور، وفي النهاية الأسد أكل محمد الحلو. طيب وبالنسبة للأمر الأول يعني أقصد التعليم هو طيب فيه له وجوب الطاعة، فأنا أن وجوب الطاعة منفك عن موضوع الاختيار حتى لو هو لذلك قال أعجمية مولانا، لأن الأعجمي لا يعرف العربية، هو المدار مرحبة القتل يقول له اقتل، دي متفقة لغة متفقة عند كل العقلاء. المدار على كونه يعتقد وجوب القتل، لو كان عربيا كان فاهم من اللغة عدم الوجوب، وجوب الطاعة، لكنه يعتقد لكونه ليس عربيا أنه يجب أن يطيع، هذا لا يفهم إلا أنه لابد أن يطيع، فيصار كغير المميز. بس أنت بتعامل النص على غير ما مراده، أنت تعامله على ما في ذهنك، أنه له تمييز في الجملة، له اختيار وله تمييز، لكنه لا لعجمته لم يعرف من المكره ولا من الآمر إلا وجوب الطاعة، لم يعرف مراده اللغوي، فقط افعل كذا حتى لو بلغة الإشارة، ويعتقد وجوب الطاعة. يعني ده لابد أن تفهمه من خلال القيد، يعتقد مش يظن، يعتقد وجوب الطاعة، اعتقد وجوب الطاعة فلاغ اختياره، لأنه خلاص وقر في قلبي وجوب الطاعة. بس هذه المشكلة يا سيد حسين، لو أمره بقتل نفسه يفعل هذا؟ لو اعتقد وجوب الطاعة لقتل نفسه. لا مش الأزهر بتاع الإمام، فيما يظهر يعني فيما يظهر لي، مش الأزهر بتاع الإمام، لا. قال قوله ويقطع مسلم وذمي بمال مسلم وذمي، أي يقطع مسلم بسرقة مال مسلم وذمي، عفوا وذمي، ويقطع ذمي بسرقة مال مسلم وذمي، فالصور أربع. أما قطع المسلم بمال المسلم فبالإجماع، وأما قطعه بمال الذمي فعلى المشهور. ده اصطلاح الإمام، لأنه معصوم بذمته، لأنه ده تعليل لإيه؟ للمشهور ولا مقابل المشهور؟ ردوا علينا، ها؟ للمشهور، لأنه معصوم بذمته، تعليل للمشهور أنه يقطع بسرقة مال الذمي، أنه يقطع المسلم بسرقة مال الذمي، لأنه أي الذمية معصوم بذمته. ولا يقطع المسلم والذمي بمال معاهد ومؤتمن، كما لا يقطع المعاهد والمؤمن بمال مسلم وذمي، كما ذكره الشارح في المعاهد ومثله المؤمن كما مر. إلى هنا في أي سؤال؟ وأما المعاهد إلى آخره مقابل لقوله افتح قوسا ويقطع مسلم وذمي إلى آخره أغلق القوس، قال ومثل المعاهد المؤمن كما علمت. المشترك بينهما عدم التزامهما بالأحكام، فلا قطع عليه أي على المعاهد ومثله المؤمن في الأزهر، اللي هو يا سيد أي على القول الأزهر للإمام، القول من قولي الإمام، الأزهر المدعم بالأدلة القوية في مقابل قوة مقابله أيضا، وهو المعتمد لأنه غير ملتزم لأحكامنا فأشبه الحربي، لأنه أي المعاهد غير ملتزم لأحكامنا فأشبه الحربي. قال نعم. معصية شيء لا تنمر في حد، حد هدي لمين؟ هتجنني؟ مسلم سرق ذميا يبقى يحد. ماله؟ لأنه لا ينطبق عليه التعريف السرقة. السرقة لها شروط، وقلنا في أول الدرس أنه حتى يكون التعريف دقيقا لا المحشي قال كان عليه أن يزيد قوله بشروط تأتي، فدي من ضمن الشروط، يبقى يحد ليه؟ إذا اختل شرط يحد، إذا اختل شرط اختل المشروط. الذمية إذا حياتي هذا اظنه حياتي ان شاء الله. نعم، ما انا بقول حياتي ان شاء الله، حياتي حاضر، حياتي اظن الفرع ده حياتي. وما تقدم اي من كونه بالغا عاقلا مختارا، وما تقدم شرط، راح المحشي قال اي شروط، فالمراد بالشرط هنا يعني الجنس، فالمراد بالشرط الجنس المتحقق في متعدد، لأن ما تقدم أكثر من واحد فكيف يسميه شرطا؟ وما مبتدأ، شرط خبر، والذي تقدم متعدد، فكيف يخبر عن المتعدد بالمفرد؟ فوجه ذلك بتوجيه. ما هو التوجيه؟ أن كلمة شرط هنا جنسية، والجنس يصدق بالمتعدد، فصح أن يخبر بالمفرد في الصورة عن المتعدد لأنه جنس. وهناك رد آخر أو إجابة أخرى على مثل هذا، ما هي طلبة العلم؟ ما هي طلبة النحو؟ تفضل. ليه؟ فاعل ايه؟ معناش فاعل، معناه مبتدا وخبر. وما تقدم شرط معناش فاعل اصلا. السؤال الاعتراض، كيف اخبرت بالمفرد عن المتعدد؟ الماء يرجع الى متعدد وشرط مفرد، فكيف اخبر بالمفرد عن المتعدد؟ والشرط في الخبر ان يكون موافقا للمبتدا في الافراد والتثنيه والجمع. فالاجابه التي اتى بها الشيخ رحمه الله ان شرط هنا ليس مفردا لانه جنس، والجنس يصدق بالمتعدد. الإجابة الثانية التي نبحث عنها باعتبار لفظ المبتدأ، ممتاز. يبقى ما رغم أنه يعود على متعدد إلا أنه في اللفظ مفرد، هو لفظ في المفرد، عفوا هو مفرد في اللفظ وإن كان يعود على متعدد في المعنى، فراعى اللفظ. لما راعى اللفظ أخبر بالمفرد كقوله تعالى ومنهم من ينظر إليك، ولم يقل لي ومنهم من ينظرون إليك في آية الأنعام، رغم أنه متعدد. مثلا يعني ومن يقنت منكن لله ورسوله، سورة الأحزاب، يخاطب زوجات النبي الطاهرات عليهن رضوان الله تعالى، ولم يقل ومن يقنت ومن يقنتن، لأنه راعى من لفظ مفرد وإن كان معناه يعود على متعدد. فلك إجابة من إجابتين على مثل هذا الاعتراض إن قيل. وقوله شرط أي شروط، فالمراد بالشرط الجنس المتحقق في متعدد. قال وإنما أفرده نظرا لكون المبتدأ مفردا لفظا، أو ده الإجابة الثانية اللي قالها الشيخ محمد. وقوله في السارق أي في القطع بالنظر للسارق، وما تقدم شرط في السارق يعني شرط في القطع بالنظر للسارق، كما أن ما يأتي شرط في القطع بالنظر للمسروق كما نبه عليه الشارح. وكان عليه أن ينبه على ذلك هنا أيضا. وبالجملة فالشروط كلها في القطع، لكن بعضها بالنظر للسارق وبعضها بالنظر للمسروق، فكل من السارق والمسروق ركن، ولكل منهما شروط، والسرقة هي الركن الثالث، وكلها تؤخذ من كلام المصنف كما مر. قال وذكر المصنف شرط القطع أي شروطه، فهو مفرد مضاف يعم، شرط القطع مفرد مضاف يعم، فذكر شروط المسروق، شروط القطع عفوا، بالنظر المسروق أي باعتبار المسروق. وأما شرط القطع بنظر السارق فقد تقدم في قوله متعلق بذكر، ذكر في قوله جر ومجرور متعلق بذكر. وأن يسرق نصابا أي نصاب سرقة لا نصاب زكاة كما هو ظاهر، كما هو ظاهر ده اصطلاح الإمام يا سيد. طيب أخوي، وأن يسرق نصابا يقصد بالنصاب هنا اليقين لا على الاحتمال، فلو شك في كونه نصابا فلا يقطع لأن الحدود لا تدرى بالشبهات. وهذه إجابة أيضا على سؤال الأستاذ أنور، صح؟ صح، إنه لو اتفقنا مع المعاهد والمؤمن المستأمن على أن يلتزم الحدود ودخل بلادنا ملتزما لذلك فسرق بالشروط يقطع ولا لا يقطع؟ لا يقطع لأن الحدود لا الحدود تدرى بالشبهات، فلابد من توفر الشروط كلها، وليس منها أن يكون معاهدا أو مستأمنا، فلابد أن يكون نصابا، لابد أن يكون نصابا يقينا، أي احتمال لاختلال في الوزن. فوزننا هذا المسروق، المسروق كان من الدنانير المضروبة، وزنناه وجدناه ربع دينار في ميزان، وزنناه في ميزان آخر للتحري والتأكد فوجدناه أقل من ذلك، فلا قطع للشك. وكذلك في حالة الشهادة، لو شاهد أحد الشاهدين تثبت التهمة إما بالإقرار وإما بالشهادة بالبينة، فلو قال أحد الشاهدين إنه سرق ربع دينار وقال الآخر سرق أقل من ربع دينار فلا قطع للشك، وهكذا الشك في الوزن، الشك في القيمة، الشك في الشهادة التي لا تجعل النصاب متيقنا. نعم، الغالب، كلام على الغالب، تساوية يبقى للشك برضو، كل هنستخدم الشك، هنستخدم عدم الحد للشك ما دام لم يبلغ نصابا على احد النقدين المنتشرين الرائجين، يبقى لا نقطع للشك، الشك في جانب المتهم دائما. كل شبهة، كل شبهة زي شبهة يقينية. زي دي شبهة لا تبطل الحد. ليه ليه؟ ايوه، وان كان نقص بس في نقد اخر، يعني لو المتهم قال يا حضرة القاضي يا عدالة الإسلام يا بلد ما فيهاش عدل إزاي تقطعوني، وفي نقد رائج في البلد يقول إن هذا ليس ربع دينار، يقول له غصب عنك هتقطع، يبقى احنا نتشوف الشريعة كده تتشوف لقطع الأيدي. ده العكس، ده الحدود تدرأ بأخف من هذا، بشبهات أخف من هذا بكثير، كما ستسمع وترى وأنت تعلم أكثر مني. نعم، ده فين الكلام ده؟ تحفة يعني ولا فين؟ يعني أيوة معاك فين؟ يعني أنا خلاص ما أنا عارف إنه معاك، أنا مش بشكك، أنا مش بقول إن في شبهة في وجوده في جيبي. فين نقل عن ابن حجر؟ يلا قول. في التحفة يعني ولا فين بالظبط؟ حاول الموردي، نقل كلام ابن حجر الهيتمي، مش ابن حجر يعني. طيب، يبقى الكلام للحاوي ونقله الشيخ ابن حجر ووجهه موافقا عليه، ووجهه يعني علله على كلام الماوردي، يعني الماوردي في الحاوي قال هذا الكلام، فراح الشيخ ابن حجر بيسرد ويقول والله علته كذا، لماذا قال الحاوي صاحب الحاوي كذا؟ مش معناه انه متبنيه، لما واحد بيشرح حاجة مش معناه انه بيتبناها، لأن نقل الكفر ليس بكاف. فلما بينقل شيء عن الحاوي ويعلله يعني بيوجه نظره، يوجه هذا النظر الذي، لكن المذهب مش كده خالص. نعم اقرأ. اعتبر مرة أخرى أستاذ. أخذ إيه؟ ولا إيه؟ الجملة الأخيرة ولا إيه؟ قال لأن شرطها أن تكون قوية ولا قوة لها مخرجا. مش ده اللي عليه المذهب، اللي عليه المذهب كلام الرملي، فمش كل ما يقول ابن حجر حاجة يبقى ابن حجر هنا يوجه كلام الشيخ الحاوي. بكرر لحضرتك ده بتوجيه لكلام الشيخ صاحب الحاوي يعني. فاللي عليه المذهب غير كده خالص يعني. الكتاب اللي بتقرا منه ايه؟ الكتاب اللي بتقرا منه ايه؟ بتقرا، ما تقول لي انا مش شايف محاضرات فقه الشافعي. الموضوع ده يحتاج تحري، لان الكتب الاساتذه والدكاتره يعني راينا منها كثيرا من اللغط واللخبطه وسوء النقل وسوء الفهم، فلا يعول عليها. طيب على هذا النقل، بس هل هو اللي عليه المذهب ولا لا يعني؟ لكن انت سؤالك على افتراض ان هذا النقل صحيح، وعلى افتراض ان ده مذهب ابن حجر برضو، لكن هل هو المذهب؟ لا، لانه قالوا لو اختلف ابن حجر والرملي فاختلفوا في ذلك، لو اختلف ابن حجر والرملي من المتأخرين يعني، فبعضهم قال انه يرجح الرملي مطلقا، بعضهم قال يرجح ابن حجر مطلقا، وبعضهم قال لأهل مكة والحجاز والجزيرة يؤخذ بكلام ابن حجر لأنه كان من ساكن الحرم، ولأهل مصر يؤخذ كلام الرملي، ففي ذلك أقوال. يبقى اختيار الحاكم مفيش مانع، الحاكم يختار، لان المذهب مش قران، المذهب حتى داخل، حتى ممكن يخرج من المذهب خالص يعني، يختار من داخل المذهب او يخرج عن المذهب لمعالجه الواقع، هذا شيء اخر، ده لمعالجه زمانيه انيه. طيب وأن يسرق نصابا، قال أي نصاب سرقة لا نصاب زكاة كما هو ظاهر، نصاب الزكاة 20 دينارا. قيمته ربع دينار، وأن يسرق نصابا قيمته ربع دينار أي فصاعدا. الدليل قال لخبر مسلم لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا، من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها، وشمل ذلك ما لو كان الربع لجماعة اتحد حرزهم. يبقى السارق سرق مال شخص أو جماعة بشرط أن يكون حرز الجماعة متحدا فتقطع يده أو رجله يعني. قال واعتبار القيمة، واعتبار القيمة إنما هو في غير المضروب من الذهب. لأن الشيخ قال نصابا قيمته، فمتى نلجأ إلى القيمة؟ إذا لم يكن إذا لم يكن ذهبا مضروبا. إذا كان الذهب مضروب، إذا كان المسروق ذهبا مضروبا، فالعبرة بالوزن فقط لا عبرة بالقيمة. قال واعتبار القيمة إنما هو في غير المضروب من الذهب. إذا كان ذهبا مضروبا فالاعتبار بالوزن. قال لأن العبرة في المضروب من الذهب بالوزن فقط، فلا تعتبر فيه القيمة. والعبرة في الذهب غير المضروب بالوزن والقيمة معا، الاعتبار ثاني. فهناك ثلاثة اعتبارات: الاعتبار الثاني في الذهب غير المضروب ويكون بالوزن والقيمة معا، فلو كان وزنه دون ربع دينار فلا قطع، فلا قطع به. أنا عندي بعد الراء ألف، النسخة القديمة فيها ألف، النسخة القديمة راء دينار، راء دينار، في بعد راء دينار ألف، النسخة القديمة، النسخة القديمة، يبقى نحذف الألف لأنه مضاف إليه، إلا إذا كان في لغة أن المضاف إليه يبقى منصوب، في لغة عند العرب المضاف إليه منصوب، مثل أهل اللغة والنحو، في؟ لم تمر عليك خلاص؟ بدل ما مرتش على العلامة الجهبذ، خلاص؟ مع طول البحث والعركة في اللغة، خلاص؟ طيب. مرة أخرى: والعبرة في الذهب غير المضروب بالوزن والقيمة. والعبرة مبتدأ، أين الخبر؟ والعبرة مبتدأ، أين الخبر؟ والعبرة في الذهب غير المضروب بالوزن والقيمة معا، أين الخبر؟ بالوزن، متعلق الجر والمجرور. والعبرة في الذهب غير المضروب كائنة بالوزن، فبالوزن متعلق بالخبر، كائنة بالوزن. أما الجر والمجرور في الذهب فمتعلق بالمبتدأ، العبرة في الذهب. فلو كان وزنه دون ربع دينار فلا قطع به، وإن بلغت فلا قطع به، وإن بلغت قيمته ربع دينار. كخاتم وزنه دون ربع دينار وبلغ بالصنعة ربع دينار فأكثر، فلا نظر لقيمة الصنعة لأنه قل من ناحية الوزن. نحن الآن نتكلم على ذهب مصوغ، لا نتكلم على ذهب مضروب. المضروب يعني العملة، مضروب الدينار، العملة يعني النقد. قال والعكس بقى: ولو كان وزنه ربع دينار، أو ما فيش ألف، ربع دينار فأكثر، ولم تبلغ قيمته ذلك، ذلك اللي هو ربع دينار، فلا قطع به أيضا. مثال كإيه؟ كربع دينار سبيكة أو حليا أو نحو ذلك، كقراضة الذهب لا يساوي ربعا مضروبا. يبقى ربع دينار ولكنه سبيكة، ليس خالصا، ليس ذهبا خالصا، مضروب صحيح ولكنه ليس ذهبا خالصا. أو ربع دينار حلي، صياغة يعني، مش مضروب، ليس مضروبا. أو نحو ذلك، كقراضة الذهب، قراضة الذهب، ما يقرض من الذهب، ما ينشر من الذهب، ما يقع من الذهب، بلغ في الوزن ربع دينار لكن القيمة لا تساوي ذلك، لا يساوي، أي قيمته لا تساوي ربعا مضروبا. يبقى لابد من اجتماع الوزن مع القيمة معا. والعبرة في غير الذهب، هذه الثالث بقى، هذا الوجه الثالث من الاعتبارات. والعبرة في غير الذهب ولو من الفضة بالقيمة فقط، ولو من الفضة التي حتى لو كانت مضروبة، حتى لو كانت دراهم، أليست؟ بل وزنا وقيمتها لا تبلغ لأنها مش مضروبة زائدا في الوزن. لا نعم لا ليه مثلاً تفضل السبيكة فيها خليط لكن دي قرادة فرض المسألة أن القرادة خالصة مش كده مش فرض حضرتك كده دي خالصة ودي مش خالص السبيكة يعني مخلوط طيب تكلم على الربا ولا على القطع القطع لا يقطع فيها إلا إذا كان الوزن والقيمة معا ربع دينار ربع دينار خالص ربع دينار وزنا وبلغت قيمتها وهي قرادة ربع دينار ولا لم تبلغ لكن في الوزن بلغت هو قال لا الفرع معانا انت تسألني عن المكتوب العبرة فيما لو لم يكن مضروبا العبرة فيها الوزن والقيمة معا قيمته بلغت ربع دينار وزنه ربع دينار قيمته لم تبلغ ربع دينار فلا قطع تسأل في عين اللي موجود هو ده الفرع اللي احنا قرأناه لكن يناقض ايه لا احنا ما قلناش كده احنا قلنا لو كان مضروبا نقرا من الاول نقرا من الاول طيب لأن العبرة في المضروب في المضروب ثلاث اعتبارات ذهب مضروب العبرة بالوزن ذهب غير مضروب العبرة بالوزن والقيمة معه غير ذهب العبرة بالقيمة فقط الخالص غير مضروب معلش الخط مش نقد النقد يعني الدينار المنقود اللي بنتعامل به في الحياة نشتري ونبيع به مضروب سك الأمير هو ده اللي بيتكلم عليه الشيخ هو ده المذهب كده المذهب بالتفريق بين ربع دينار إذا أطلق الدينار انصرف الذهن إلى المضروب والدنانير والدراهم العبرة فيها بالوزن تروح لباب الربا الوزن النقدين بيبقى العبرة فيهم بالوزن غير المكيلات وقيمته تبلغ ايه يبقى لا قطع على المذهب لا قطع والعبرة في غير الذهب ولو من الفضة بالقيمة فقط فلو سرق من الفضة ما تبلغ قيمته ربع دينار قطع به وإن لم يبلغ وزنه ذلك يبقى العبرة في غير الذهب بالقيمة حتى ولو لم يبلغ الوزن ربع دينار يبقى هذا يجعلنا نقول ما هو انت عندك ايه قول لي ما تبلغ قيمته ربع دينار فلو سرق من الفضة ها ماشي 2-1 ما يبلغ ما تبلغ قيمته ربع دينار قطع به الدينار وزنه 24% جرام والدرهم وزنه 2.97 جرام فلو أخذت هذا الرقم وأخذت ربعه لكان حوالي 1.6% إذا ضربت هذا في عيار الذهب 21 فسيكون بسعر هذه الأيام تقريبا طبعا هذا يتغير بقى مع أسعار الذهب المتغيرة. عايز ايه يا حاج؟ مالك؟ في ايه مش واضح؟ في ايه تايه منك؟ في ايه ساقط منك؟ مالك مضطرب ليه؟ مش شايف؟ طيب ربنا يشوفك. اتفضل اتفضل، اللي عايز يتخانق. ايوه 133 جنيه. يبقى مرة أخرى الدينار 4.25 جرام، وإحنا عايزين ربع دينار، يعني حوالي 1.06 جرام. في سعر الذهب هذه الأيام كم سعر الذهب يا تجار الذهب؟ أنت بتتاجر في المخدرات؟ إيه بكام؟ 130 ها؟ 130 يعني حوالي 133 تقريبا يعني، أو 140 ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلنا فين؟ وكذا لو سرق، بيقول فلو سرق من الفضة ما يبلغ أو ما تبلغ قيمته ربع دينار قطع به، وإن لم يبلغ وزنه ذلك، لأن العبرة بالقيمة لا بالوزن في غير الذهب. وكذا لو سرق شيئا يساوي نصابا، حتى المصحف وكتب العلم الشرعي وما يتعلق به، وكتب شعر مباح نافع مباح، وكذا الكتب التي لا يحل الانتفاع بها، إن بلغت قيمة ورقها وجلدها نصابا، كتب السحر مثلا لا يحل الانتفاع بها. فالعبرة ليس بقيمة الكتاب، يعني لو عرض في السوق قيمته كم في السوق؟ بألف جنيه، لا قيمة لهذا الكتاب لأنه ليس له قيمة شرعية. فنبحث عن مادة الكتاب، معمول من ورق، من جلد، من خشب، من أي خامة، يعني أي خامة، نبحث عن مكسره، عن مقطعه، عن ممزقه، نبحث عنه من ناحية الخام والمادة، لا عن قيمته السوقية، لأنه لا عبرة بقيمته السوقية في الشرع، لأنه لا يحل الانتفاع به. وكذا الكتب التي لا يحل الانتفاع بها، إن بلغت قيمة ورقها وجلدها نصابا. وإناء النقدين، إناء النقدين إناء الذهب والفضة، إن بلغ بدون صنعته نصابا، إلا إن أخرجه من الحرز ليظهر كسره فلا قطع حينئذ. يريد أن يكسره. إناء النقدين حرام، اقتناء حرام. إناء النقدين، إناء الذهب، إناء الفضة، الأواني، يعني أواني الذهب والفضة لا يحل استعمالها، وما لا يحل استعماله لا تحل قنيته. فحضرته أخرج إناء الذهب أو إناء الفضة من الحرز، فقال له انت بتطلعه ليه؟ انت سارق. قبض عليه بدون سرقه. قال انا اخرجته لاكسره لانه لا يحل اقتناؤه، كما لو اخذ الخمر ليريقه، كما لو اخذ آلة الموسيقى ليكسرها. ينكر المنكر، يعني مش انت بتحب انكار المنكر؟ ده فرع تاني، احنا نتكلم مرة تانية، نقرا تاني. يعرف ولا ما يعرفش؟ ايه المشكلة يعني؟ خلاص، بدل ما هو خده يكسره يبقى مش ما بيقول فلا قطع حينئذ. طب انت عايز ايه؟ لو ظهر ايه؟ احنا مالنا مال النصاب؟ هو مش بيسرقه، ده بيطلع بيقول انا هكسره عشان حرام، خمرة وثمنها في السوق آلاف الجنيهات، قال أنا هأورقها. عود ثمنه في السوق ب 300-400 جنيه مثلا ولا 1000 جنيه قال انا هكسره مش رايح امشي بسرقه. وإناء النقدين إن بلغ بدون صنعته نصابا، يعني يقول ده في القطع كل ما ذكره. وكذا لو سرق شيء يساوي نصابا، حتى المصحف، حتى كتب العلم الشرعي، كتب الغير التي يحل انتفاع بها، إن بلغ ورقها وجلدها نصابا. وإناء النقدين إن بلغ بدون صنعته نصابا فيه القطع، لأنه لو بلغ النصاب بالصنعة فلا قطع فيه. لا، الصنعة يعني الصياغة. نعم، هو قال واسمه خالصا بلغ نصابا، ما دخل الصنعة لا قيمته مش وزنه، لا عبرة. إناء النقدين إن بلغ بدون صنعته نصابا، فبنبحث عن القيمة. احنا الآن كل دلوقتي بيتكلم على القيمة يا فندم، بيتكلم على القيمة. فإناء النقدين قيمته بدون الصنعة وقيمته بالصنعة. قيمته بدون الصنعة نصاب ففي القطع، قيمته بالصنعة نصاب ليس فيه القطع. لم تمام تمام تمام العبرة بالقيمة. الذهب يعني مش الذهب مش الإناء، لأن التاني ذهب مصوغ يحل استعماله، لكن ده لا يحل لا ذكر ولا أنثى. الصياغة الذهب المصوغ يحل الإناث، تالي الرجل يشتريه ويحل له أن يشتريه، لأنه يحل له أن يقتنيه لأنه سيعطيه لابنته وهكذا. لكن الذهب ده يحرم على الجميع، من ذهب أو فضة، بس حرام لا يحل استعماله. ما هو بيتكلم على اللي فيه الوزن، اللي فيه القيمة والوزن معا، ما يحل من الذهب. الذهب الحلال اللي هو ضرب مثال ليه بالقراضة، ده بالسبيكة، بالحلي، ذهب المصوغ. لكن الذهب على هيئة الأواني لا يحل استعماله ولا اقتناؤه. فالعبرة بالقيمة مش بالعبرة بالوزن والقيمة معا. إيه؟ يعتبر بالقيمة بحرام. نعم. إذا لو ذهب مضروب، حتى لو كان مضروب وحرام. إزاي؟ رجل يستعمله. استعمله؟ يستعمله. أخذه من رجل. ده حرام في حق رجل. أو إذا لماذا تحول؟ ذهب حرام في حق رجل، ده نقد. ذهب حق رجل حرام إزاي؟ طب قول لي صورة يا سامح، أنا مستني صورة. رجل يمتلك. ها؟ يلبسه. ده يلبس اللبس هو اللي حرام. طب اذا اخذ بهذه الكفيله وبهذه الطريقه، هل ننظر للقيمه فقط؟ ليه؟ القيمه والوزن معا. حرام به، حرام في حد ذاته، حرام صناعته، صناعته كاناء. لكن تاني مش حرام صناعته، لما حرام صناعه السلاسل الذهب، الاساور الذهب، الخلخال الذهب، القراط، القرط الذهب، لبسها مش تبع اللبس بقى يلبسه. زي قلت لك ده حرام على الجميع، لكن ده حلال للنساء. نعم. أو يعطيه لمن لا يلتزم الأحكام، يهديه للكافر. يهديه للكافر. حد في مانع من البيع؟ ما فيش مانع من البيع. بالإسيان اللي هياخده منه بقى لو حر. يهديه للكافر. بدل حلال عنده بيهديه للكافر. طب مش انه بعض الاشياء هو يتصرف فيه، ياخده يتصرف فيه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اعطى حريرا لعمر رضي الله تعالى عنه، فاستغرب سيدنا عمر فقال اعطيه للفواطم للنساء، تصرف فيها بما باي طريقه، ولازم اقتنيه مش هقتنيه، هاخده ابيعه هسيحه. هيبيعه ويسيحه، مش سمعتني بقول لك هياخده يسيحه؟ ما رديت على السؤال وانت نايم. وكذا كل ما سلط الشرع على كسره، وكذا كل ما سلط الشرع على كسره، كمزمار وطنبور وصنم وصليب. لأن إزالة المعصية مطلوبة شرعا فصار شبهة، لكن محل ذلك إن قصد بإخراجه تكسيره، فإن قصد السرقة وبلغ مكسره نصابا قطع به، ده على الأصح يعني مش مجزوم به في المذهب، على الأصح من قولي الأصحاب أنه يقطع بهذا الشرط أن يبلغ مكسره نصابا، لأنه لا اعتبار بقيمته قائما، لا اعتبار بقيمة هذه الأشياء قائمة، فالاعتبار بقيمتها مكسرة. إن هذا العود معمول من الصدف، معمول من العاج، معمول من مادة، من أحجار كريمة، أي حاجة لها قيمة، بحيث لو كسرت بلغت قيمتها نصابا، فلو سرقها مش أخذها ليكسرها، سرقها وبلغ مكسرها نصابا قطع به. مين هيعرف بقى نيته السرقة ولا التكسير؟ هو يبقى لا تنفع البينة هنا، يعني البينة لا تشهد على ما في القلب، هو اللي هيقر على نفسه كان أراد السرقة أو أراد غير ذلك. طنبور. نعم، هو العود الطيب يا أخوانا يا ناس، العود الطيب بيكسر يابس ازاي؟ عواد ومرد في حدود الأصل قبل ما يحول. تفضل. ايه؟ يشرع كسر الصليب في كل وقت، في كل زمن، في كل حين. لا، لأنك مأمور بعدم الدخول على الناس ولا التجسس على الناس. لا يظهر الصليب، إذا أظهر الصليب فيكسر. صح صح. احنا نتكلم عن الحكم الشرعي بقى، أحوال الزمان والمكان شيء آخر. ألا يشترط؟ لا لا لا يشترط. لا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، تؤدي فين الحديث ده؟ فإن لم يستطع فبلسانه. المحتسب لما يشوف حاجة دي وظيفة، لكن هل ده منع الشيء عن غير المحتسبين، الإنكار عن غير المحتسبين؟ ده ما منعش. الطنبور قديم، الطنبور موجود لغاية دلوقتي، تتكلم على حاجة يعني في التاريخ، موجود لغاية دلوقتي الطنبور، موجود في صعيد مصر، موجود في كل البلاد العربية، في الشام، في المغرب. نعم، آلة موسيقية. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. خليها في المذاكرة، الله يكرمك، خليها في الدرس. طيب، لأنه سرق نصابا من حرز مثله، كما لو كسره في الحرز ثم أخرجه وهو يبلغ نصابا فإنه يقطع به، كما يقطع بإناء الخمر أو إناء البول إن بلغ نصابا وقصد بإخراجه السرقة. إناء، فإن قصد بإخراجه إراقته فلا قطع، لأن ذلك مطلوب شرعا، ولا قطع فيما لا يتمول كخمر ولو محترمة، وخنزير وكلب ولو معلما، وجلد ميتة بلا دبغ. كل هذه الأشياء ليست مالا، بل هي اختصاصات. قال لأن ما ذكر لا قيمة له، أي شرعا. نعم، إن صار الخمر خلا قبل إخراجه من الحرز، أو دبغ الجلد قبل ذلك، يعني قبل الإخراج من الحرز، ولو بدبغ السارق له، وكل منهما يساوي نصابا قطع به. يبقى هو دخل الحرز ودبغ الجلد وخرج به من الحرز فيقطع به. في أي سؤال فيما سبق؟ نعم. سرق الذمي كل حاجة بقى، سرق ماله، سرق أي حاجة ليها قيمة. خمر المحترمة لا قال عنك ولو محترمة لا لا قطع. لأنه لا لا يتمول، قال لك ولا قطع في ما لا يتمول. مش كل الاختصاص، وكل اختصاص في قطع. ما يتمول من الاختصاص، ما يتمول من الاختصاص، ما لا يتمول. قيد بس عمال اكرر لك ما لا يتمول، لا قطع في ما لا يتمول. لا يقابل بما. طب وعنده يحول، يحول الماء عند من؟ عنده عند شرع. العبرة بالشرع، العبرة بالشرع، لان الخمر له قيمة في الاسواق لكن لا قيمة في الشرع. نتكلم على الشرع، كل ما نمر على حاجة يعني العود اللي بنتكلم عليه، الطنبور اللي بنتكلم عليه، له قيمة في الاسواق لكن لا قيمة له في الشرع. شرع يعني شرع ايه؟ هامان وقارون وفرعون. هو نعم، هو الذي امنته واطلعه. مش امنته، ده بيتكلم على الذمي. زي اناء الخمر، ده نجس وده نجس. اناء في خمر، اناء اعزك الله في بول، اناء نفسه له قيمة مملوء بالنجاسات. ايه يعني ايه خمر محترمة؟ يعني مادة سكرية وهي بتتخلل تحول لخمر في الفترة الخمرية دي، اسمها خمر محترم لأنها لم تقصد، الخمرية فيها لم تقصد. إذا أخذنا مادة سكرية وتركناها لتتخلل، لابد أن تمر على مرحلة الخمرية، هذه تسمى بالخمر المحترم. أي عند من يقول أنه يطهر بذلك؟ لا، قلت لك مادة سكرية، مادة سكرية حتى تتحول لخل لابد أن تمر بمرحلة الخمرية. هذه الخمرة في هذا الوقت، لحظات الساعات ولا الدقائق ولا الفترة الزمنية دي، اسمها خمر محترم. لا يتمول في هذه الفترة، لا يتمول، ومع ذلك وسرقتها لا قطع فيها. نعم. طيب. لا يجوز عند الشافعية، لا يجوز. لا، لأنه لا يجوز. إزاي واحنا بنقول لا يجوز ابتداء؟ ما أنا شرحت لك الخمر المحترم مادة سكرية مش خمر، مادة سكرية نحولها لخل، لابد أن تمر بمرحلة الخمرية. قال ويقطع بثوب رث أي بال في جيبه تمام نصاب، وإن جهله السارق. وإن جهله السارق لماذا؟ لماذا يقطع بذلك؟ لأنه أخرج نصابا من حرز مثله بقصد السرقة، والجهل بجنسه لا يؤثر كالجهل بصفته. فرع لطيف بيقول ويقطع مرة أخرى، ويقطع بثوب رث أي بال. الثوب نفسه لا يساوي شيئا، لكن سبحان الله كان في هذا في جيب هذا الثوب ما قيمته ربع دينار أو حتى أقل من ربع دينار، بس مع الثوب صار ربع دينار. في جيب هذا الثوب ما قيمته مع الثوب يساوي ربع دينار. ويقطع بثوب رست أي بال خلق، يعني بال أي خلق، في جيبه تمام نصاب أو حتى أقل من تمام نصاب، بس مع الثوب الخلق يكمل نصابا. وإن جهله السارق، السارق لم يكن يعلم أن في جيب هذا الثوب ما يكمل النصاب. لماذا يقطع؟ لأنه أخرج نصابا من حرز مثله بقصد السرقة. ولما أخرج هذا الثوب كان يقصد السرقة، طيب بس لم يكن عالما، كان جاهلا بجنس المسروق، وكان يظن انه يسرق ثوبا باليا، فبان انه سرق نصابا من حرز مثله. قال: والجهل بجنسه لا يؤثر كالجهل بصفته. لا، فين الشبهة؟ وقد سرق نصابا، مش طبق الحد هو؟ لا عبرة بالظن البين خطأ، هو انطبق عليه تعريف السرقة بكل شروطها، سرق نصابا ولا عبرة بالظن البين خطأ لأنه قصد السرقة. ومال هو قصد السرقة؟ ايش بالتعليل هترتاح؟ لو قرأنا كلام هذا لا يقال لغوا ولا حشوا، كل كلمة في كتب الفقه، كل حرف في كتب الفقه مقصودة، لا تكون اعتباطا ولا تكون حشوا ولا تكون لغوا ولا زيادة، ولا كل حرف في كتب الفقه فيعلمك الدقة في الفهم والدقة في الكلام أيضا حتى تصاب بالمرض. صحيح لو مشيت بهذه الطريقة مع الناس تصاب بالمرض وتعاب، لأنك تبدأ في معاملة الناس على دقة ما تتعامل في الكتب، لابد أن تفرق بين، تأخذ راحة ذهنية وتبدأ في التعامل مع الناس على قدر عقولهم، لو عملتهم بهذه الدقة المتناهية ستتعب وتتعب، لكن هذه العقول المحترمة، يعني هذه العقول المحترمة الذي يضع الكلام في مكانه ويأتي بالحشو في مكانه، ويأتي بالبلاغة والزيادة في مكانه، ويأتي بالتزويق اللفظي والتزيين والتحسين في مكانه. فالكتب العلمية ليس مكانها الحشو، وليس مكانها الحشو، وليس مكانها البلاغة والاستطراد خلينا نقرأ ونسمع السؤال مرة أخرى. حاضر، نقرأ بس هذا الجيب في اللي هو بيقصده هذا، لأن هذا ما يوضع فيه الشيء، أما هذا هيوضع فيه إيه؟ غير الجيب اللغوي، يعني هو بيتكلم عن الجيب العرفي. ويقطع بثوب رست أي بال في جيبه تمام نصاب، وإن جاهله السارق. العلة، وشوف العلة المريحة، لأنه أخرج نصابا، ولا لا في شك في كده؟ ما فيش شك في كده. من حرز مثلي في شك؟ لا ما فيش شك. بقصد السرقة؟ بقصد السرقة. حياتي إشكال، بس هو يجهل جنسه. قال: الجهل بجنسه لا يؤثر كالجهل بصفته، وهو متفق على أنه لا يؤثر الجهل بصفته، فلا يؤثر الجهل بجنسه. نعم. المسروق، يعني صفة المسروق وجنس المسروق اللي هو النصاب، يعني هو يفرق اللي هو أحمر ولا أخضر؟ يفرق ناعم ولا خشن؟ ما يفرقش باتفاق. فكذلك الجهل بالجنس. نعم. عندما تكلمنا عن الغل، قلنا خرج به مالا واخذ مالا غيره وظنه مالا نفسه، فهناك اعتبرنا الظلم انه ظلم. اعتبرناه ايه؟ اعتبرناه ظلما. هناك فين؟ هناك ما اعتبرناهوش ظلم، لا اخرج يعني ما لم نعتبره. ما اعتبرناهوش ظلم، ده هو اعتبرنا ظلم. فانه اخذ مال غيره في ظني انه اخذ مال نفسه، ففين الظلم؟ هنا ما اعتبرناه ظلم. هو في ظلم لانه اخذه ويعلم انه مال غيره، الظلم متحقق، بس كان بيظن انه هو حاجه لا تساوي شيئا فبان انها تساوي شيئا. في ظلم ولا في ظلم؟ يعتدي على مال الغير؟ قال: وكذلك لو سرق نصابا ظنه فلوسا لا تساويه، ظنه فلوسا لا تساويه سبيكة، يعني ظنه ذهب عليه نحاس ظنه ذهب عليه زنك فضة عليها قصدير فلوس لا تساويه لا تساوي هذا النصاب. قال وهو نصاب في الواقع فيقطع به ولا أثر لظنه. قال ولو كانت قيمته وقت الإخراج من الحرز ولو كانت قيمته وقت الإخراج من الحرز نصابا قطع به وإن نقصت بعد ذلك. يبقى يعلمنا أن العبرة بوقت الإيه؟ بوقت الأخذ بوقت الإخراج. ولو كانت قيمته وقت الإخراج، الإخراج أحسن من الأخذ. ليه؟ لأنه حتى لو لم يأخذه يقطع. يعني هو لو جاء وشق جيبه كما يحصل عند النشالين مثلا، يأتي للشخص وقد وضع الشيء في جيبه حرز، فجاء وشق هذا الجيب ووقع منه النصاب ولم يأخذه، مجرد إخراجه، لذلك كلمة إخراج أحسن من الأخذ، لأن الإخراج من الحرز، إخراج النصاب أو أكثر من الحرز بقصد السرقة مع عدم شبهة أنه هو ماله، وكل بقى الشروط الأخرى فيه القطع حتى ولو لم يأخذه، بشرط أن تكون هذه القيمة قيمته وقت الإخراج. ولو كانت قيمته وقت الإخراج من الحرز نصابا قطع به وإن نقصت بعد ذلك، فالعبرة بوقت الإخراج، فلا يسقط القطع بالنقص العارض بعد الإخراج، بخلاف ما لو نقصت قيمته قبل الإخراج عن النصاب بأكل أو غيره كالتضمخ بالطيب لانتفاء كون المخرج نصابا، لانتفاء كون المخرج نصابا. يبقى حضرته دخل في الحرز، الحرز ده فيه إيه بقى؟ فيه عطور العود بتاع الشيخ محمد الدندراوي، دخل حرزا وفيه عطور، فيه عود ومزك، ولم يخرجها كعطور وإنما تضمخ بها، تلطخ بها وخرج. تضمخه بهذه العطور جعل النصاب يقل بعدما كانت لها قيمة تساوي نصابا أو أكثر، لما تلطخ بها ذهبت قيمتها. هنعمل إيه؟ هنفصل الطيب عن جسمه يعني، فلا قطع حينئذ. لو كان هيبقى القيمة، يعني الصورة الخيالية اللي بتقولها، لو كان هيبقى في الكلام دوت اللي حضرتك بتتكلم عليه هيبقى القيمة موجودة، بس هو بيتكلم على شيء واقعي، الشيء الواقعي انه لو تضمخ ذهبت قيمة الطيب او العطر او العود او ما شابه. وكذلك الاكل، لو دخل في حرز فيه مأكول ولم يخرجه ولكنه أكله أو أكل بعضه فخرج بغير نصاب فقد قلت قيمته قبل الإخراج فلا قطع بذلك. وليس معنى أنه لا قطع أنه ليس آثما، أنه لا يعذر بس لا قطع. نعم، لا، في نقطة تضمخ. لانتفاء كون المخرج نصابا. قال ولو اشترك اثنان في اخراج شيء دون نصابين فلا قطع على واحد منهما. لماذا؟ لان كل منهما لم يسرق نصابا. يبقى الشيخ سامح اشترك في سرقة، السامحان اشترك في سرقة، المسروق لم يبلغ نصابين فلا قطع على واحد منهما. لأنه لم يصدق على أحدهما أنه استخرج نصابا. كلام غريب لأنه السؤال بيقول إيه حضرة المحترم؟ بيقول ألا يكون ذلك ذريعة لأن يشترك سامح وسامح في سرقة ما هو دون نصابين؟ لا، لا يكون زريعة، لأن قلنا إنه ولو لم يحد يعزر ويأسر ويلام ويجرس. فهل الشريعة ما فيهاش إلا الحد؟ فيها أشياء أخرى. طيب لأنه ما فيش التعليل موجود، نفس المشكلة الذهنية بتتكرر معايا تاني دلوقتي اهي. قال لك أو العلة اهي، لما الإجابة على لما اهي، قريناها ونقراها تاني، نقراها تاني، خلينا اقراها بقى، ما دي الإجابة بتاعت السؤال بتاع حضرتك. اسمح لي اسمح لي اسمح لي، لأن كل منهما لم يسرق نصابا، كل منهما لم يسرق نصابا، المجتمعون على قتل شخص، الروح لا تتجزأ، لا يقال إن سامح وسامح لما قتلوا زيدا فحضرت سامح على اليمين قتل نصفه وحضرت سامح على الشمال قتل نصفه الآخر، الروح لا تتجزأ، لكن الأمال يتجزأ. فقال لي العلة، الإجابة على سؤال حضرتك، لأن كل منهما لم يسرق نصابا، اللي هو شرط، شرط من شروط وركن من أركان، إن المسروق، المسروق ده ركن من أركان وشرط في المسروق أن يبلغ نصابا. طيب سامح سرق إيه؟ ما سرقش حاجة، ما سرقش نصاب، سرق مشترك في نصاب. متى لا قدر الله يقطعان، لو سرقا نصابين أو أكثر؟ سؤال، هذا القول اسم إشارة يعود على إيه؟ عشان أعرف بس. يعملوا إيه؟ ما هو الإجابة أكررها مرة أخرى، أن هذا مبني على ظن غير صحيح، أن الشريعة ليس فيها من الزواجر غير الحدود. أنت تكرر السؤال وأنا أكرر الإجابة. طب الحدود مش مطبقة في مصر، بل مش مطبقة في كل أنحاء العالم، اللهم إلا هنا وهناك في أماكن متناثرة. فهل هذا جعل الناس يذهبون بكل جرأة ويسرقون، ولا لا زال هناك زواجر حتى في القوانين الوضعية البشرية؟ إذا كانت القوانين الوضعية البشرية وهي قوانين مرفوضة ومع ذلك هي زواجر، فكيف تدعي حضرتك إن هذا يجعل يساعد ويعاون ويفعل الدعوة إلى السرقة؟ هذا يتأتى عندما يكون الزاجر الوحيد هو الحد، وهذه دعوة باطلة، لأن الزواجر كثيرة والدعوة خلاف كده، خلاف أن الحدود أقل الزواجر في الشريعة، الحدود أقل الزواجر، مش بس هي ليست الوحيدة بل هي أقل الزواجر. ولو إن شريعة ما بنت زواجرها على الأشياء البدنية لكانت شريعة فاشلة، وحاشا لشريعتنا المطهرة أن تكون كذلك، ولذلك بقيت حتى مع تعطيل الحدود، الشريعة باقية وستبقى حتى مع تعطيل الحدود. ليه؟ لأنها لم تعتمد ولم تقم على الحدود، الحدود ده شيء ثانوي، ولذلك تدرأ بأقل شبهة، ولذلك الشريعة تساعد في عدم إقامة الحدود بعدم اكتمال الأنصبة، بورود الشبهة ولو الضعيفة اللي كنا نتكلم فيها في أول الدرس أو في أثناء الدرس، لأنها لا تتشوف إلى إقامة الحدود تكتفي. أما كمال الشرائع يكون بتربية أبناء الشريعة، تربية روحية، لا يخاف من الزواجر البدنية، بل يخاف من الزواجر الروحية، أن يغضب عليه ربه سبحانه وتعالى، أن يراعي نظر الله سبحانه وتعالى. إذا ربيت المجتمع على هذا يكون هذا أولى وأحسن وأرجى في حصول الزجر، لكن أن تشرع حدودا حتى لو كانت يعني أقصى الحدود مع عدم تربية روحية فلا لا تنفع، لا تربية المجتمع ولا حتى الزواج هتنفع، لأنها ستصل إلى أقصى الحدود ومع ذلك لن تزجر الناس. هذا الذي جعل الشريعة تمتد وجعل غيرها من الشرع تموت، كل الشرع ماتت من أجل هذا، أنها خالفت شرع الله سبحانه وتعالى الذي يعلم من خلق، فلم تدم ولم تعش طويلا. يكون له اعتبار، يكون له اعتبار. خلاص ارفع صوتك لا سمحت. اسقاط التعريف والشروط اللي احنا قلنا في كلمه السرق والمصالحه ده الفرق، وليس هنا المسروق فقلنا السرق ان يكون ربع دينار، هو هنا موجود ان هو قال لا مش موجود. ايه مش اصلا ربع دينار؟ لا ربع دينار على الاقل متحقق موجود. لا فلا اقل من نصابين، اذا اكثر من نصاب واقل من نصاب لا غير صحيح. ربع دينار هقوله ربع دينار لما يكون السارق واحد، هو ده اللي بيفهمه لك دلوقتي، هو بيفهمه لك دلوقتي. هو في التعريف برضه ما قالش ان يكون عالم مختار، بس لا تعريف ما قالش. هو ده من ضمن الشروط، ما هو ده من ضمن الشروط. ده بتتكلم على المسروق اللي انت بتتكلم عن شروط شروط السارق، اما دي شروط المسروق. شروط المسروق انه لو قسم على السارقين يكون نصاب كل واحد منهم، هو ده اللي بيقول لك دلوقتي النصاب ربع دينار وفرح ربع كده، هو ده اللي بيقوله دلوقتي. ده شروط المسروق. اول هنفصل اول. طب انت عايز ايه؟ قال اركان يعني. طب انت عايز ايه؟ اتكلم عن اركان السرقه وقال ان كل حاجه ليها حدودها، فقال المسروق ان يكون نصاب ربع دينار. ايه هو المسروق؟ ايه هو المسروق؟ المسروق الذي سرقه السارق، والان معنا سارقان، فكم يبلغ مسروق، كم يبلغ مسروق كل منهم؟ اقل من ربع دينار. نظر للسارق مش مسروق موجود، الحد بتاعه موجود، السارق موجود. النظر للمسروق، سرق ربع دينار، السارق في سارقان، سرق كل منهما مسروقا قيمته ربع دينار؟ الجواب لا. احنا نظرنا كده للسارق مش نظرنا للمسروق. طب نظرنا للسارق خلاص. انت حر، انت عايز ايه؟ نتكلم على عدد الخاصيه. انت حر، انا مش موافق على الكلام ده. هعمل لك ايه؟ كلام غير صحيح. معانا سارقان، ما نظرناش للسارق، نظرنا للمسروق. افهمها لك ازاي؟ ما سرقش نصاب، اشترك في سرقة اقل من نصابين، يبقى لم يبلغ المسروق نصابا. معنى طيب المسروق الذي سرقه سارق يبقى أيوه. نصاب ايوه. السارق يصدر بالواحد والاكثر. لا ده في المعنى كده. لا ليه؟ هو بيشرح لنا، هو بيشرح لنا، بيقول لنا خد بالك هذا في شخص واحد، اما لو تعدد السارقون فيجب ان يكون المسروق متعددا ايضا، بحيث لا يقل نصاب كل مسروق عن نصاب السارق. من هنا يفهم، من هنا يفهم، من هنا بيفهمه لي. الدرس ما خلصش لسه، الفيلم ما انتهاش، انت اللي خرجت قبل ما الفيلم ينتهي. أي خالصا مضروبا، أي لأن الأصل في التقويم الذهب الخالص المضروب. كلمة الأصل لها معان كثيرة، هنا ما معنى الأصل؟ هنا معناه إيه؟ الأصل لها معان كثيرة، هنا ما معنى الأصل؟ غلط. الغالب العادة اللي انت بتقولها هي الغالب. ماشي موافق، انا موافق. اول مرة تقول حاجة صح النهاردة، يعني طول عمرك تقول حاجة صح النهاردة، اول مرة تقول حاجة صح. خالصا مضروبا اي لان الاصل اي الغالب في التقويم الذهب الخالص المضروب، حتى لو سرق دراهم او غيرها قومت به، لكن الذهب المضروب لا تعتبر فيه القيمة. هيعيد ما ذكره سابقا، لأن العبرة فيه بالوزن فقط كما مر. وإن أوهم كلام المصنف والشارح خلاف ذلك، لأنه قال إيه الشارح؟ يسرق نصابا قيمته ربع دينار. طيب، أو يسرق قدرا مغشوشا يبلغ خالصه ربع دينار مضروبا أو قيمته، قال أي قيمة ربع الدينار المضروب. وظاهره أن الـ أن الـ أن الـ أن الغش لا يدخل في التقويل، وليس كذلك. فإذا بلغ المجموع قيمة ربع دينار قطع به المغشوش، يعني ما يوضع فيه من معادن أخرى كما مثلنا بالقصدير والنحاس وما شابه، يعني هذه لها قيمة فتدخل في التقدير. ظاهره أن الغش لا يدخل في التقويم، وليس كذلك. فإذا بلغ المجموع قيمة ربع دينار قطع به، بخلاف ما إذا لم يبلغ ذلك، لأن المغشوش ليس بربع دينار. من حرز مثله أتى إلى آخر قيد من قيود التعريف. من حرز مثله، من حرز مثله، الضمير في مثله يعود على إيه؟ أي النصاب المذكور، حرز مثل النصاب المذكور. لماذا وضع هذا القيد؟ قال لأن الجناية تعظم بمخاطرة أخذه من حرز مثله، فوجب القطع زجرا للسارق حينئذ أنه أقدم على هذه المخاطرة، بخلاف ما إذا أخذه من غير حرز مثله فلا قطع فيه، لأن المالك مكنه منه لأن المالك مكنه منه بتضييعه له، أنه لم يضعه في حرزه. ولذلك قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: لا قطع في شيء من الماشية إلا فيما آواه أو أواه المراح، بالقطع أو بالمد المراح. الحديث من رواية الدارقطني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه: لا قطع في شيء من الماشية إلا فيما أواه أو آواه المراح. الشيخ الخطيب في الإقناع عزا هذا الحديث لأبي داود، وهو مش موجود في أبي داود. قال: أي أو ما يقوم مقامه من حافظ يراها. فلا قطع في شيء من الماشية إلا فيما آواه المراح. المراح هو المكان الذي تأوي إليه حظيرة، يعني حظيرة المواشي اللي هو حرز مثلها. فلو كانت في الخارج في الحقل أو في الجبل أو ما شابه بدون ملاحظ فلا يكون أخذها سرقة، بل يكون نهبا، فلا قطع في ذلك. قال: أي أو ما يقوم مقامه، مقام إيه؟ مقام الحرز، من حافظ يراها. والمحكم في الحرز العرف، لأنه لم يضبط في الشرع ولا في اللغة، فرجع فيه إلى العرف. إيه؟ حرز. لا، الدليل بس. فرجع فيه إلى العرف. فهذه قاعدة، هذا ضابط، أن كل ما لم يضبط في الشرع أو في اللغة فضابطه العرف. يبقى أولا نبحث عن ضابط شرعي، فإن لم نجده نبحث عن ضابط لغوي، لأن الشرع بلغة العرب، فنبحث عن هذا الضابط في لغة العرب. فلم نجده في لغة العرب منضبطا فيكون بالعرف. فحرز كل شيء بحسبه، ويختلف باختلاف الزمان والمكان، فقد يكون حرز الشيء في زمان غيره في زمان آخر وغيره في مكان آخر بحسب الأعراف، لأن الأمر هنا مبني على الأعراف. والمحكم في الحرز العرف، لأنه لم يضبط في الشرع ولا في اللغة فرجع فيه إلى العرف، كالقبض. كالقبض، وقبض كل شيء بحسبه، زي ما دلوقتي تحب حضرتك تشتري سفينة عليها بضاعة، فالقبض لا يكون بأن تستلم السفينة، ولا أن تأتي بالسفينة من عرض البحر أو من عرض البحر إلى الميناء، مجرد مجرد أن يحصل البيع وهي في عرض البحر فملكتها، لأن هذه صارت هي الأعراف، والفروع في ذلك كثيرة. المنقول غير العقارات والسفن غير هذا وهذا، السفن اللي هي في البحار الكبيرة يعني. قال كالقبض والإحياء، إحياء الموات يعني، أيضا المرد فيه للعرف القبض والإحياء أي إحياء الموات. قال وضبطه الغزالي بما لا يعد صاحبه مضيعا له. قال وذلك يختلف باختلاف الأموال والأحوال والأوقات، فقد يكون الشيء حرزا لمال دون مال، وفي حال دون حال، ووقت دون وقت، بحسب صلاح الناس، بحسب كده النسخة القديمة ولا وبحسب من غير واو، بحسب صلاح أحوال الناس وفسادها وقوة السلطان وضعفه. فعرصة دار وصفتها حرز خسيس آنية وثياب، فعرصة دار وصفتها حرز خسيس آنية وثياب. يبقى لا توضع الأشياء النفيسة جواهر والأشياء الثمينة النفيسة في عرصة الدار ولا في صفتها. عرصة الدار اللي هي الساحة التي بين البيوت، فالدار عند العرب، هذه تسمى دار، فيها أبيات. الساحة التي بين الأبيات هي العرصة، اللي هو صحن البيت يعني، صحن البيت. حجرة أو مش حجرة، كلام بايخ. حجرة أو دور أو دورين أو ثلاثة. فهنا حضرتك عامل بيت للحريم، بيت للرجال، بيت للضيوف، بيت عبارة عن حجرة، حجرتين، دور، دورين، غلاسة، غلستين، سخافة، سخافتين. دي حجرة، حجرة أو حجرتين، طابق طابقين، خليها حجرة واحدة، حجرة واحدة، حجرة واحدة، حجرة واحدة، حجرة واحدة، اسمه بيت، ودي اسمها عرصة، ودي اسمها دار. هتفرق في ايه؟ في الغلاسة بس، الغلاسة والرخامة والهزار والدم التقيل، الحاجات اللطيفة بتاعتها دي. والصفة، الصفة يعني المصطبة، الصفة أي المصطبة، اللي هو مكان اجتماع الضيوف الغرباء، مكان اللي بنجلس فيه الضيوف الغرباء. والقرويين عندنا إلى الآن عندهم حاجة ما تسمى بالمصطبة، لو حطتها على قارعة داره وعلى باب داره يجلس عليه أهل الدار والضيوف إلى أن يدخلوهم، إذا كانوا سيدخلونهم يعني. برا برا برا برا. صفة. طيب. ممتاز. أكيد. مدام ليها باب، وباب يغلق يبقى حرز. قد وقد مش قادر اجزم باللي انت بتقوله يعني، قد يكون اصل هي من ناحيه اللغه الصفه هي المصطبه، فقد يكون عبر بلغه عصره يعني، انه الشائع في عصره ان الصفه الكلام بتقوله حضرتك ده. اذا ارجعناه للغه فالصفه هي المصطبه، اذا ارجعناه للعرف بقى قد ياتي كلام حضرتك ان يكون يقصد بذلك مخزن الغلال. فعرصة دار وصفتها حرز خسيس آنية وثياب. لما بيقول آنية وثياب يبقى يبعد انها بتاعت الغلال يعني، يبعد. طيب. وبيوت الدور والخانات. وبيوت الدور يبقى معانا دار فيها أبيات، أبيات يعني حجرة أو أكثر. والخانات، إيه الخانات؟ جمع خانة. إيه الخانة؟ تفضل. لا غلط، اتفضلي. الدكان هو قال وانت ما سمعتيش، غلط، نفس الإجابة غلط. واحدة واحدة. نعم. لا هو الخان هو الخانة. لا مش محل. تفضل. ليش دعوة باللي بيكتبون؟ اللي بيكتبون مش عارفين. قال ايه على الايه؟ طيب في التنبيه قال كده؟ ايوه خلاص والله سمعت النووي، ارجوك بقى رد على سؤالي. طب الخان معناها الفندق، ازاي النووي يقول كده؟ الخان هو الفندق، النزل، الخان هو النزل. سامحني انا مش قادر اصدق اللي انت بتقول، سامحني يعني، معلش. وماله وماله. لما يكون هو شوف شو بيقول ايه، انتظرني بس اسمع معايا. بيقول وبيوت الدور والخانات، زي ما في بيوت للدور، بيت بيت بيت بيت للدار، في ايضا خان يعني فندق، في دور، في بيت بيت بيت بيت بيت، نفس الشيء بيوت الدور. فدي هنعملها ازاي على الدكاكين؟ من ناحيه اللغه غير من ناحيه الاعراف. لو في اعراف زي ما ليه انت سرعت بالدكان والدكان؟ لان الذهن انصرف الى ذلك، تعارف الناس على ذلك، شيء ده شيء واللغه شيء اخر. يقول لي بيوت الدور وبيوت الخانات، يعني بيوت يعني ما يبيت فيها، بيوت يعني المكان اللي بيبيت فيه صاحب المنزل او الضيف او النزيل، اللوكندا او الفندق او ما شابه. ما بيعملوش كده في كتب الفقه، ما بيعملوش كده في كتب الفقه، وده اللي نبهنا عليه من شويه. كتب الفقه مش هي اللي بتعمل فيها كده، المتون ممكن علشان مبني على الاختصار، لكن في الحاشيه لسه هنقول في مضاف. طب ما يقول هو يصرح بيه، في حد منعه يا فندم؟ اللغه كده، اللغه الخان معناها الفندق، الفندق. قال وبيوت الدور والخانات والأسواق، والأسواق المنيعة حرز نفيسهما. نفيس إيه؟ نفيس الثياب والأواني. بعد ما قال لك إن الصفة والعرصة هي حرز خسيس آنية وثياب، قال وبيوت الدور والخانات والأسواق، والأسواق المنيعة حرز نفيسهما، نفيس الثياب والأواني. قال ومخزن، أسواق المنيعة يعني اللي لها سور، اللي لها أبواب، مش أسواق مفتوحة يعني. فيش بيوت الأسواق، الخانات. ما فيش بيوت في الأسواق. السوق مش محل البيات، له سور وله باب وله قفل وله غلق، لأن له قفل. وضعت أنا في سوقي، في السوق اللي بيجمعني ويجمع حضرتك، وضعت أشيائي وخرجنا وأغلقنا الباب، أو وضعنا ملاحظا. ومخزن كخزانة وصندوق حرز حلي ونقد ونحوهما. ومخزن كخزانة وصندوق، بالجر أنا آسف، ومخزن كخزانة وصندوق حرز حلي ونقد ونحوهما. ونوم بنحو صحراء كمسجد وشارع على متاع حرز له. النوم في الأماكن المفتوحة كالصحراء والمساجد والطرق والشوارع والسكك والحارات. النوم على المتاع حرز له. لذلك لو أراد أحدهم، لو أراد الشيخ سامح أنه هو يسرق من نام على متاعه ولا يقطع، لا يسرقه من تحته بل يزيحه عنه ويسرقه، لأن حرزه بنومه عليه. متى كيف يحرز هذا الشيء؟ بنومه عليه، أن يتوسده، أن ينام عليه أو أن يضعه وسادة تحت رأسه أو وجهه. فإذا أراد أن يسرقه بدون أن يقطع يزيحه، يزيحه من على الشيء فيكون غير محرز. لكن طالما أخذه وهو نائم عليه فقد أخذه من حرز مثله. نعم. لا، من الحرز. شو بتقول ايه من الحرز يا فندم؟ احنا قلنا الحرز اهو، الحرز اهو، وانا قطعت الحرز فخرج. انا الان ما قطعتش الحرز. الحرز تعريفه ايه هنا؟ تعريفه ايه؟ تعريفه نوم صاحب المتاع عليه. فلما ازحته مفيش حرز، مفيش حرز، مش انا قطعت الحرز، ليس هناك حرز اصلا. كما لو وضعت النقود في غير الجيب بالضبط. لو قلت، انتظر، لو قلت له اخرج مالك من جيبك فاخرجه فاخذته، هذه ليست سرقه صحيح، لكنها ليست من حيث سرقه لغويه، فلا يقطع بذلك لانه اخرجه. فانا ازحته فازلت الحرز مش قطعت الحرز، الحرز ليس موجودا اصلا. نعم. خلاص أزلت عنه الحرز وأخذته. لا قطع، لا قطع، ما فيش حرز. الجدار موجود، ده نقبه زي الجيب اللي شقه. هدم البيت لا حرز أصلا، لكن الجدار موجود ونقبه، يبقى الحرز موجود ولكنه ثقب. فرق واضح جلي بين. حرز قائم، حرز غير قائم. ونوم بنحو صحراء كمسجد وشارع على متاع حرز له، ولو توسده تحت رأسه كان حرزا له، إن كان يعد التوسد في مثله حرزا له، وإلا كأن توسد كيسا فيه نقد أو جوهر فلا يكون حرزا له. كما ترى الأمر قائم على الأعراف. أنت حضرتك عايز تنام على كيس نقود وتقول لي أنا حرزته، هذا ليس معروفا، هذا في غاية الغرابة. ضع تحت رأسك حذاءك، ضع تحت رأسك معطفك، لكن أن تضع المال تحت رأسك. وقد أشار الشيخ، في بعض الناس تعمل كده، مسافر قريب وليس نوم، ما يتوسدوش يعني. أقرب السارق منه. معقول كده؟ معقول تقوله كده أنت؟ حد يشوف كده إن الجيب اللي جوه هدومي يبقى أقرب للسرقة من اللي تحت راسي؟ أنا بتقلب وأنا نايم لوحدي من غير ما حد يزحني. بتقلب واسيبه للهوى، للطل، الهوى يسرقه مش الحرام يسرقه. حتى راق الجالسون جوار المسجد خطا وضعه تحت راسه، انما لو وضعه في جيبه اخذه. خلاص، يبقى لا يقطع. ومعنى انه لا يقطع يعني حيعذر، ومعنى كده انه هو قليل الادب، ومعنى انه طويل الايد، ومعنى كده انه عمل اسم، ومعنى كده عمل كبيره، لكن مش هيقطع. خلاص. نعم. كنت حاول بس ضيعها علي، كنت حاولها. بعضهم يعني يضع الشيء السمين في غير مظنة وضعه في السمين حتى لا يؤبه له. يعني السارق لما يجد الشخص نائما وتحت رأسه شيء لا يظن أن تحته كنز من الكنوز، هيكون أغيته يعني شبشب مثلا ولا أعزك الله. فمن الذكاء يعني أنه هو ينام على الذهب، لأنه بذلك لا يلفت الأنظار إليه. لو وضعه داخل جيبه كما يقول الشيخ سامح يرى الجيب يعني مكلبظا، يغري بالسرقة يعني. لكن في النهاية وضعه تحت توسده وضعه تحت رأسه لا قطع، لأنه تزاكى والسارق أذكى منه خلاص. ولو توسده تحت رأسه كان حرزا له، إن كان يعد التوسد في مثله حرزا له، وإلا كأن توسد كيسا فيه نقد أو جوهر فلا يكون حرزا له. قد أشار الشارح إلى بعض ذلك بقوله افتح قوسا فإن كان إلى آخره أغلق القوس. ويقطع بنصاب صب من وعاء بثقب له أو من جيب بشقه له، وإن انصب شيئا فشيئا، وإن لم يأخذه لأنه أخرج، بالعبرة بالإخراج لا بالأخذ، بس بشرط اكتمال النصاب، ولا يشترط انصبابه دفعة واحدة حتى لو نزل شيئا فشيئا كما قال الشيخ. المهم متى ما نزل الشيء الذي يكمل النصاب قطع بذلك، وإن انصب شيئا فشيئا، وإن لم يأخذه ليه؟ لأنه أخرج نصابا من حرزه، وبنصاب يعني ويقطع بنصاب أخرجه دفعتين. العلة لذلك لنفس العلة، لأنه أخرج نصابا من حرزه. ما لم يتخلل بينهما علم المالك وإعادته للحرز، وإلا فالثانية سرقة أخرى. نقطتان يعني تفصيل، سرقة أخرى فينبني على ذلك تفصيل. فإن كان المخرج فيها أي في السرقة الأخرى دون نصاب فلا قطع، الحالة الثانية، وإن كان نصابا وجب القطع. يبقى الصورة اللي معانا أنه ثقب الجدار أو كسر الإناء فانصب منه النصاب على دفعتين، الدفعة الأولى بين الدفعة الأولى والدفعة الثانية وقت، في هذا الوقت علم المالك بالسرقة وأعاد الحرز مرة أخرى، سد الجدار أو رتق القطع الذي في الإناء أو ما شابه، فعلم وعاد الحرز مرة أخرى. إذن نضرب صفحا عن السرقة الأولى ونعتبر ما انصب في المرة الثانية نعتبر هو السرقة الثانية، إن كان نصابا قطع وإن لم يكن فلا قطع. فإن كان المسروق بصحراء أو مسجد أو شارع اشترط في حرزه دوام اللحاظ بكسر اللام، يعني اللحاظ أي الملاحظة، ولا يقدح في دوام اللحاظ الفترات التي تعرض عادة. يبقى اللحاظ هنا مصدر بمعنى الملاحظة، ويراد منه اسم الفاعل، يراد منه اسم الفاعل، يقصد باللحاظ الملاحظ. فاللحاظ بكسر اللام بمعنى الملاحظة، يقصد به الملاحظ هنا يعني. الزمن بين الشيء، لا، فترة التي العادة في أن الإنسان يغفل عن الأشياء أو يترتب عليه الفتور ويترتب عليه غير الفتور يعني. بس الفتور أصله يطول ويقصر، يعني الفتور ده أحد الأفراد بقيد، مش على إطلاقه يعني. يعني لو فتر وتركه ساعة 60 دقيقة، يعني ساعة 60 دقيقة، لا يقال فيه إن دي ده عادة، ده مش عادة، ده مش ملاحظ، ده حضرته مغفل البعيد. طيب، يبقى عندنا لحاظ ولحاظ. اللحاظ بكسر اللام هو الملاحظ، واللحاظ هو ناحية العين التي تلي الأذن. اللحاظ هو ناحية العين التي تلي الأذن، فيما عندنا ناحية أخرى للعين تلي الأنف تسمى بالموق، الموق ناحية العين، ناحية تلي الأذن تسمى باللحاظ، وناحية تلي الأنف تسمى بالموق، واللي معانا بكسر اللام لحاظ. وإن كان بحصن كبيت كفى لحاظ معتاد في مثله، ثم إن كانت الدار منفصلة عن العمارة كفى ملاحظ قوي يقظان بها ولو مع فتح الباب ونائم مع إغلاقه أو طيب أو نائم صح أو نائم مع إغلاقه ملاحظ نائم مع إغلاقه لأن لو جاء السارق ليقتحم سيستيقظ ويلحق بإغلاقه ما لو كان مردودا ونام خلفه بحيث لو فتح لأصابه وانتبه وأمامه بحيث لو فتح أو أمامه بحيث لو فتح لانتبه بصريره يبقى نام خلفه بحيث لو جاء السارق ودفع الباب سيصطدم بالنائم خلفه الملاحظ النائم خلفه ويستيقظ أو ينام أمام الباب بحيث لو جاء وفتح الباب السارق سيصدر الباب صريرا فيستيقظ حضرة الملاحظ ده على فرض يعني الباب بيصدر صريرا ولو نام فيه وهو مفتوح تفصيل نقطتان فإن لم يكن بها أحد أو كان بها ضعيف وهي بعيدة عن الغوث وهي أي الدار بعيدة عن الغوث ولو مع إغلاق الباب أو بها نائم مع فتحه فليست حرزا وإن كانت متصلة بالعمارة كفى إغلاق الباب مع ملاحظ ولو نائما أو ضعيفا أو إغلاقه مع غيبته زمن أمن نهارا بخلاف فتحه مع نومه ليلا أو نهارا أو يقظته لكن تغفله السارق في غير الفترات التي تعرض عادة لتقصيره في المراقبة مع فتح الباب لتقصيره ده تعليل لكونه غير حرز لتقصيره تعليل لكونه غير حرز حينئذ لا تكون حرزا العلة لتقصيره في المراقبة مع فتح الباب وبخلاف غيبته زمن خوف ولو نهارا أو زمن أمن ليلا أو نهارا والباب مفتوح والباب مفتوح جملة حالية نقرأ السطور مرة أخرى ولا الكلام مفهوم نقرأ مرة أخرى حاضر من أول قوله وإن كان بحصن كبيت كفى لحاظ معتاد في مثله ثم إن كانت الدار منفصلة عن العمارة كفى ملاحظ هذا يدلك على أن كلمة لحاظ مقصود بها ملاحظ لحاظ مصدر مقصود باسم الفاعل كفى ملاحظ قوي يقظان بها أي بالدار ولو مع فتح الباب أو نائم مع إغلاقه ويلحق بإغلاقه ما لو كان مردودا يلحق بإغلاقه في إيه؟ في الاكتفاء بما سيأتي في كونه حرزا ويلحق بإغلاقه ما لو كان مردودا ونام خلفه بحيث لو فتح لأصابه وانتبه أو أمامه ينام أمام الباب بحيث لو فتح لانتبه بصريره وما لو نام فيه في الدار وهو مفتوح الدار الإيه منفصل عن العمارة وهو مفتوح نقطتان فإن لم يكن بها أحد أو كان بها ضعيف وهي بعيدة عن الغوث ولو مع إغلاق الباب أو بها نائم مع فتحه فليس حرزا وإن كانت متصلة بالعمارة كفى إغلاق الباب مع ملاحظ ولو نائما أو ضعيفا أو إغلاقه يعني كفى إغلاقه مع غيبته زمن أمن نهارا يعني لا ليلا بخلاف فتحه مع نومه ليلا أو نهارا أو يقظته لكن تغفله السارق في غير الفترات التي تعرض عادة يعني فلا يكون حرزا في كل ذلك العلة لتقصيره في المراقبة مع فتح الباب وبخلاف غيبته زمن خوف ولو نهارا أو زمن أمن ليلا أو نهارا والباب مفتوح يعني كل ذلك لا يكون حرزا فأنت ترى أن مرجع ذلك كله للعرف. قال: وثوب ومتاع وضعه شخص بقربه بصحراء مثلا، إن لاحظه بنظره له وقتا فوقتا ولم يكن هناك ازدحام طارقين فهو محرز. قال المحشي: بصحراء مثلا أي أو مسجد أو شارع، إن لاحظه بنظره له وقتا فوقتا أي على العادة في مثله، ولم يكن هناك ازدحام طارقين أي والحال أنه لم يكن هناك ازدحام الطارقين أو كان هناك ازدحام الطارقين، كان هنا تامة وجد يعني، أو كان أي وجد هناك ازدحام الطارقين وكثر الملاحظون، كل هذا يكون حرزا فهو محرز. جواب: إن جواب إن في قوله إن لاحظه إلى آخره، وإلا فلا أي وإن لم يلاحظه بنظره وقتا فوقتا على العادة، أو كان هناك ازدحام الطارقين ولم يكسر الملاحظون فلا يكون محرزا. وكذا لو نام عليه وانقلب عنه ولو بقلب السارق له، ليه؟ لأنه أزال الحرز ولم يهتكه. وشرط الملاحظ قدرته على منع السارق، أي بقوة أو استغاثة، هو عنده من القوة ما يمنع السارق، أو عنده ما يستغيث به، عنده هاتف يستطيع أن يهاتف به من يغيثونه. فإن لم يكن فيه قدرة على منع السارق لا بقوة ولا باستغاثة فهو كالعدم. يبقى حضرته كخيال المآتة، خيال المآتة اللي هو العروسة اللي بيضعونها في الحقول ليبتعد الطير عن أكل المحصول، الطير يظنونه آدميا فيبتعدون عن أكل المحصول. فحضرته جاء بملاحظ، صاحب المال جاء بملاحظ كالعدم، شخص لا عنده قوة ولا عنده استغاثة ولا عنده ما يستغيث به، مفروض يجيب واحد من شركة ايه، لاكوتر الامريكية اللي بتتصل بالعراق دلوقتي. ومن شروط المسروق ما ذكره المصنف إلى آخره، دخول على كلام المصنف، وإنما أتى بذلك لطول الكلام، هو لازال الكلام على المسروق وشروط المسروق. لماذا أتى الشارح بقوله ومن شروط المسروق ما ذكره المصنف في قوله، مع أن الكلام متصلا في شروط المسروق؟ قال لطول العهد، لطول الكلام، فربما غفل شخص عن كون ذلك من شروط المسروق فنبه الشارح على ذلك جزاه الله خيرا، لا ملك له فيه. ومن شروط المسروق ما ذكره المصنف في قوله لا ملك له فيه ولا شبهة. قوله لا ملك له فيه أي لا ملك للسارق في المسروق، ملك حقيقي واقعي، فلا يقطع بسرقة ملكه الذي بيد غيره ولو التي للغاية، ولو كان مرهونا أو مؤجرا أو مستعارا، حتى لو سرق ما اشتراه من يد غيره، ولو قبل تسليمه الثمن أو في زمن الخيار فلا قطع، ولو سرق معه مالا آخر بعد تسليم الثمن أو قبله وكان الثمن مؤجلا فلا قطع أيضا. لماذا؟ لأنه مأذون له في الدخول لأخذ ما اشتراه. كلام في غاية الجمال. وكذا لو سرق ما اتهبه، في ألف ناقصة في نسختي، النسخة القديمة فيها ألف قبل التاء، شكرا. وكذا لو سرق ما اتهبه، يعني ما وهبه، وكذا لو سرق ما اتهبه قبل قبضه أيضا لا قطع، ليه؟ لشبهة النسخة القديمة هي اختلاف قديمة، اختلاف الملك. النسخة القديمة اختلاف انت معك كتاب كيمياء ولا معك كتاب ايه؟ اختلاف. الحمد لله على السلامة. وإن كان المشهور أن الهبة لا تملك إلا بالقبض، بخلاف ما لو سرق ما أوص ما أوصى ما أوصي بخلاف ما لو سرق ما أوصي له به قبل موت الموصي أو بعده وقبل القبول، فإنه يقطع في الصورتين، العلة لعدم ملكه فيهما، فإن الوصية لا تملك إلا بالقبول بعد الموت. لسه لم نشرح شيء خالص، لسه هنقرأ تاني ونشرح ونسمع الأسئلة الجميلة إن شاء الله. ولا يقطع أيضا بسرقة المال المشترك وإن قل نصيبه منه، العلة لأن له فيه حقا شائعا فكان ذلك شبهة. ومن ذلك ما لو كانت الوصية للفقراء وسرق الموصى به فقير، وسرق الموصى مفعول مقدم، وسرق الموصى به فقير فعل مؤخر، وسرق الموصى به فقير بعد موت الموصي، قال لأنه صار مشتركا بين الفقراء، لأنه صار مشتركا أي المسروق، لأنه أي المسروق صار مشتركا بين الفقراء بمجرد الموت، إذ لا قبول في هذه الوصية، بخلاف ما لو سرقه غني فإنه يقطع به. ولو ملك السارق المسروق أو بعضه قبل إخراجه من الحرز بإرث أو غيره كشراء أو هبة، بأن مات المسروق منه فورثه السارق أو باعه له أو وهبه له فقبل فلا قطع. لماذا؟ لأنه لم يخرج من الحرز إلا ملكه. بل لو ملكه بعد الإخراج من الحرز وقبل الرفع إلى الحاكم سقط القطع. وقبل الرفع إلى الحاكم، نسخة قديمة، سقط القطع. ولو ادعى السارق، كل ده نتكلم على ايه؟ على الملك. لا قطع فيما لو سرق ملكه، دي مسألة كل دي فروع عليها. ولا قطع فيما فيه شبهة الملك. الآن يتكلم على الفرع الأول ويأتي له بأمثلة كثيرة. ولو ادعى السارق أن المسروق أو بعضه ملكه لم يقطع على النص. هذه شبهة ايه؟ ليه؟ لاحتمال صدقه ظاهرة. شوف قد ايه الشبهة الضعيفة، وان كان كاذبا في نفس الامر فصار شبهة دارئة للقطع. قال ولو ثبت ببينة انه ملك المسروق منه، ومع ذلك هو يدعي انه او بعضه ملك له، السارق بيدعي ان بعضه او كله ملك له، والمسروق ثابت بالبينة بالشهود العدول انه ملك للمسروق منه، ومع ذلك يدرى عنه الحد. وسماه الشافعي رضي الله تعالى عنه السارق الظريف اي الفقيه. فائدة حضور الدرس يكون دعوة الى السرقة، لان الشيخ زعلان ان ده هيكون دعوة للسرقة، او حضور الدرس بيعلم السرقة. هتمنع الناس من حضور الدرس؟ ما يصحش. وسماه الشافعي رضي الله تعالى عنه السارق الظريف اي الفقيه. ولو سرق اثنان نصابين وادعى احدهما ان المسروق له او لهما فلا قطع على المدعي لما مر للشبهة، وكشبهة وجود الملك في الظاهر، وكذا الآخر إن صدقه، يعني لا قطع الآخر، وكذا الآخر لا قطع عليه إن صدقه أو سكت. إمتى يتقطع الآخر بقى؟ لو نفى أو قال لا أدري لقيام الشبهة. فإن كذبه قطع في الأصح. إذا مقابل الأصح بيقول في شبهة رغم أنه بيكذبه، مقابل الأصح بيقول لا قطع على الآخر رغم أنه بيكذبه. فإن كذبه قطع في الأصح لأنه أقر بسرقة نصاب لا شبهة له فيه. يبقى كل ما سمعناه من فروع على قوله لو سرق ملكه. فنقرأها مرة أخرى، لا ملك له فيه، أي لا ملك للسارق في المسروق، فلا يقطع بسرقة ملكي الذي بيد غيري. فملكي في يد المستعير، ملكي في يد الأمين، ملكي في يد المستأجر، ملكي في يد المرتهن. فلو سرقت هذا المال منهم أو هذا الملك منهم لا قطع في ذلك. نعم. علاقة الزرع، الزرع مش ملكه، هنتكلم على سرقة الملك. تاج ملكه بس مش ملكه، الزرع مش ملكه، لا الزكاة عليه ولا يستطيع انه يبيعه. سرق اللبن، ليس من حقه ان يسرق اللبن، بس اللبن ان بلغ نصابا يبقى يخش بقى في الموضوع لانه نعم. فهمت نتائج زي الزرع. انت بتجيب لي مثال تاني على ما نحن فيه، لا يجوز. يقطع لانه من حق من خالص حق المستعير او المرتهن. شوف المرتهن العين المرهونة ملك للراهن، والنتاج ملك للراهن ايضا، الا لو كان بدابة ويطعمها في مقابل ما يخرج منها من لبن فيكون حينئذ ملكا له. لكن زرع ارض مستعارة والزرع ملك للمعير ليس ملكا للملك المستعير، لا ملك للمعير، لا، لان العين المستعارة انما اعيرت من اجل المنفعة. لا، والا فمدام في عقد ايجار، عقد اعاره، مدام مقر بعقد الاعاره يعني يقر بالمنفعه، ان المستعير قد تملك المنفعه. قال متى شئت، يعني ايه؟ خلاص خد الارض، وحد منعك من الارض خد الارض. لا لا، لأن المستعير متملك للمنفعة وغير متملك للعين المستعارة. نفس الشيء لو كان العين المرهونة لو كان شايب، المرتهن لا يملك المنفعة، يملك المنفعة. لأنه سرق ملك غيري في الشبه. أي شبهة؟ شبهة مدعاة. ده بقى الكلام اللي ممكن ينزل عليه كلام الشيخ ابن حجر، شبهة مدعاة، يعني هي مش شبهة في الحقيقة. وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. دي شبهة ليس لها حظ من النظر، دي شبهة لغوية مش شبهة شرعية. وصلنا فين؟ أنا مش عارف السطر، عمال أدور عليه. فلا يقطع بسرقة ملكه الذي بيد غيره، ولو كان مرهونا أو مؤجرا أو مستعارا، حتى لو سرق ما اشتراه من يد غيره ولو قبل تسليمه الثمن أو في زمن الخيار فلا قطع. يبقى أنا اشتريت هذا القلم من مالكه ولم أعطيه الثمن بعد، لكنه صار ملكي بموجب الإجابة والقبول حتى مع عدم انتقال العوض إلى البائع، إلا أني تملكت هذه العين، فلو أخذتها فقد أخذت ملكي فلا قطع حينئذ بذلك. شكرا. بالعقد. يضمن إذا بالتفصيل بقى اللي انت عارفه، إذا كان طلبها ومنعه منها يبقى يضمن البائع واصيب عليه بالبيع صحيح غير لازم. ها؟ خلاص يبقى لا يضمن البائع مدام المشتري البائع لم يقصر، يبقى يضمن المشتري. تمام الملك بالقبض اسمه تمام، اسمه اللزوم، لزوم العقد. ففرق بين العقد ولزومه. العقد تم فعلا بالإجابة والقبول وانقطاع الخيار، تم خلاص، فتمت الملكية، ليس من حقي أن يبيع رغم أنها في يده، ومن حقي أنا أن أتصرف فيها، ولو مت صارت إرثا. إذا هلك بتقسيم منه، مش أنت اللي قلت لي من شوية بآفة سماوية؟ بآفة سماوية؟ لو بتقسيم من المشتري؟ خلاص، يبقى اسمه عقد غير لازم، لكن عقد صحيح، كل فيه ضمان، ده ما يمنعش التملك. يعني أنا مثلت لحضرتك وقلت لك السلعة موجودة وتم الإجابة والقبول ولم أدفع الثمن ومت، يورث ولا لا يورث؟ الورث فرع الملكية، بس هو ده اللي معانا، إن أنا سرقت ملكي. بعد أن صارت ملكا لي. طيب، لا، لأن تراجعنا في البيع، مش بتقول البيع انفسخ البيع أو وبعدين مش تقول بعد كده تراجعنا في البيع. حلو، الصورة اللي ضربتها حضرتك إيه؟ مفيش حاجة اسمها رجعت في الأصل. رجعت في الأصل، يعني رجعت في الأصل والبيع والتبع. هل يكن، أنا بقرأ صح كده، هل يمكن إحضار الـ MP3 جهاز التسجيل الرمادي من أمام الشيخ؟ ممكن يجوز، يستحب. الرمادي فين الرمادي ده؟ مش عارف. ممكن، سؤال سهل، ده أسهل الأسئلة دي. الحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد. بسرعة عشان نلحق بالأذان يا شيخ أحمد. الدلالة والدلالة مالها؟